كان ها؟ لا عند الكلام ولا من الأول. كان فعل الماضي الناقص. طيب. وقائما خبر كان مقدم. قائما خبر مقدم. خبر كان مقدم. منصوب وعلامة نصب. منصوب بها. فتحة. منصوب بها. منصوب بها. نعم. وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على. تمام. زيد اسم كان. اسم كان. اسم كان ومرفوع بالضم في المؤخر. مؤخر. اسم مؤخر. نعم. اسم كان مؤخر. نعم. مرفوع بها وعلامة رفعه الضم الظاهر عليه. صحيح يا جماعة؟ طيب. يلا هنا. عبد الرحمن بن داود. كان نعم إن في البيت زيدا. إن حرف توكيد وترفع الخبر وفي البيت جار ومجرور مفعول به محذوف خبرها مقدم خبر إن مقدم وزيدا اسمها مؤخر منصوب على قصبه فتح الظهر على منصوب بها منصوب بها على قصبه فتح الظهر على طيب نعم إن عندي كتابا إن حرف توكيد نص مبتدا يرفع الخبر نعم. عندي ظرف خبر مقدم كتابا اسم ان مؤخرا منصوب على نسبه منصوب بها وعلى نسبه فيها طيب صح هنا في ظرف عند ظرف وعند مضاف والمضاف اليه عندك إن الإقامة قد حانت. إن حرف توكيد نصب يرفع ينصب اسم نصب ويرفع خبر. نعم. الإقامة اسم إن منصوب نصب فتحة. قد حرف تحقيق. حانت حان فعل ماضي. نعم. حان فعل ماضي من على إيش؟ نعم. والتاء الثانية. والفاعل مستتر تقديره هي. جوازا ولا وجوبا؟ جوازا. نعم تقديره هي. فاعل مستتر جوازا تقديره هي. أين خبر إن؟ قد حان الجملة. الجملة من الفعل؟ من الفعل الفاعل. من الفعل الفاعل في المحلاف؟ خبر إن. يعني متأكد أنها قد حانت. خلاص ما دام تأكدت حانت. درس جديد؟ طيب ناخذ درس جديد وناخذ إعرابي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما ظن وأخواتها فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها شوف سبحان الله ظن وأخواتها تنصب المبتدا والخبر جميعا والدليل على هذا التتبع والاستقراء لأن العلماء تتبعوا كلام العرب واستقرؤوه فتبين أن العرب تنصب المبتدا والخبر بظن وأخواتها فإذا دخل الظن وأخواته على المبتدا والخبر صار منصوبين على أنهما مفعولان لها على أنهما مفعولان لها وبهذا تمت الأحوال الأربعة للمبتدا والخبر فيكونان مرفوعين ومنصوبين والمبتدا مرفوعا والخبر منصوبا والمبتدا منصوبا والخبر مرفوع ولا في حال خامسة ما في حال خامسة إما أن يكون مرفوعين أو منصوبين أو الأول مرفوعا والثاني منصوبا أو الثاني منصوبا أو الأول منصوبا والثاني مرفوعا ما في هذه القسمة حاصلة يكونان مرفوعين إذا لم يدخل عليهما ناسخ ويكونان منصوبين في ظن وأخواته ويكون الأول مرفوعا والثاني منصوبا في كان وأخواته ويكون الأول منصوبا والثاني مرفوعا في إن وأخواته طيب ظن وأخواتها تنصب المبتدا والخبر وأخواتها معناه

أحسنت. كم أداة هي؟ تسعة. تسعة. ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. عشر. نعم. طيب اشترطنا في رأيت أن لا تكون بصرية، فإن كانت بصرية فإنها تنصب من فرد واحد، وأن لا تكون بمعنى ضربت رئته، وأن لا تكون بمعنى ضربت رئته، فإن كانت بمعنى تنصب من فرد واحد. أحسنت. طيب مثل من البصرية. رأيت الرجل قائما. إيش؟ رأيت الرجل بس، لأن ما تنصب إلا مفعول واحد. رأيت الرجل. لا رأيت رجلا. قائما الحالية. ما حاجة، ما هو لازم. رأيت رجل. كذا. طيب. رأيت بمعنى ضربت رئته. فهد. رأيت زين. يعني. ضربت رئته. لكن كيف تضرب الرئة وفوق الضلوع؟ وصل الضرب إلى. ها؟ أي مكان. طيب اشترطنا في أظن في شرط ثاني في الوقت. جعلته ولا ما اشترطنا شيئا؟ خير خلنا تمشي. طيب ظننا وأخواتي، هات مثال آدم لخالة خلته نصب المفعولين. خلت زيدا في السوق. يعني رأيت زيدا في السوق. لا لا خليك على الأول. خلت زيدا في السوق يعني يشتري. لا لا ما أقول وش يفعل، لكن وش معنى خلته في السوق؟ يعني رأيت. لا ظن وأخواته ظننت أنه في السوق. اي نعم تمام. طيب اتخذ مثال. اتخذت عمرا صديقا. احسن. اتخذت عمرا صديقا، ومنه قوله تعالى اتخذ الله ابراهيم خليلا. جعل أحمد. جعلت الطين إبريقا. جعلت الطين إبريقا. وجعلنا الليل لباسا. طيب سمع. سمعت الأذان واضح. يعني الآن نصرت مفعولين. يا مثال بصري او مثال رايت. يعني القول الراجح انها لا تنصب الى مفعول واحد. طيب هنا الذي ذكرت كيف نعرب واضحا على القول لانها لا تنصب الى مفعول واحد؟ سمعت الأذان واضحا. ها؟ ها؟ إيش؟ حال. طيب نعرف على أنها حال، وذكرنا أن هذا القول هو الراجح أن سمع ليست من أخوات الظن لأنها حاسة من الحواس، وما يدرك بالحواس لا يمكن أن يكون مفعولا أن يصبح مفعولا. طيب نأخذ أعراب الآن. نبي من أول ولا أنت؟ عندك؟ يعني من أثناء الثاني؟ طيب ظننت زيدا منطلقا. ظننت ظن فعل ماضي وضمي على السكون اتصاله بضمير رفع متحرك. نعم. والتاء ضمير متصل مبني على الظن وهو ينصب مفعولين. نعم. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. زيدا مفعول أول لظننت منصوب بها وعنه نصب الفتح الظاهر على آخره. نعم. منطلقا مفعول ثاني لظن منصوب بها وعنه نصب الفتح الظاهر على آخره. طيب يلا يا آدم. ظننت فعل وفاعل. إذا جاءت الضمير مع الفعل عرف أول إجمال ثم فصل. ظننت فعل. ظننت فعل وفاعل. نعم. ظن. ظن فعل ماضي. نعم. على السكون لاتصال ضمير رفع متحرك. تمام. وهي ظننت. ظننت تنصب مفعولين. نعم. والتاء ضمير متصل. تنصب مفعولين أصلهما. أصلهما مبتدأ وخبر. نعم. والتاء ضمير رفع متحرك مبني على ضمير المتكلم. ضمير متكلم. فاعل. إيه نعم. فاعل مبني على الضم في محل رفع. نعم. زيدا. زيدا مفعول الأول. نعم. مفعول الأول. إيه نعم. منصوب. منصوب على بها. بها. منصوب بظن. منصوب. نعم. بها. نعم. وعلى نصب الفتحة الظاهرة في آخره. نعم. أبوه. أبوه منطلق. أبو مبتدأ. نعم. مرفوع على رفعه الواو. نعم. نيابة عن الضم. نعم. لأنه من أسماء الخمسة. أحسنت. أبو مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. أبوه منطلق. منطلق خبر أبوه. نعم. وهو مرفوع. مرفوع بالابتداء. لا. مرفوع بالمبتدا. نعم. علامة رفعه الضم الظاهر في آخره. نعم. والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب مفعول ثاني لظنن. تمام. بارك الله. عندك خلت القمر طالعا. خلت فعل. خلت فعل ماضي. فعل فعل فعل وفاعل. خلت فعل ماضي. اصبر يا اخي. كيف تقول خلت فعل وفاعل ثم تقول خلت فعل ماضي؟ خلت فعل ولا خل هذه ما هي عندنا. خلت فعل وفاعل. خال فعل ماضي. خال فعل ماضي. مبني. مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. احسنت. التاء فاعل مرفوع علامه رفعه الضم الظاهر على خل. لا كل الضمائر مبنيه. مبني على الضم. قال ابن مالك وكل مضمر له البنى يجب. احفظ الشرط هذا. وكل مضمر له البناء يجب. نعم. والتاء فاعل مبني على الضم. فاعل مبني على الضم وهو ينصب في محل. في محل. في محل رفع فاعل. نعم. ينصب مفعولين. وش ينصب مفعولين؟ الضمير خلت خاله. خاله. نعم. القمره مفعول به اول منصوب وعلم نصبه الفتح الظاهر على اخره. وش تكملة الجملة؟ طالعا. طالعا مفعول به ثاني. مفعولها الثاني ما تقول به. طيب مفعولها الثاني. نعم. منصوب على نصبها الفتحة الظاهرة على خير. أحسنت. طيب رأيت زيدا ثم رأيت أباه قاعدا. رأيت زيدا رأيت رأيت فعل وفاعل. رأي فعل ماضي مبني على ما تقول رأي تقول رأى. رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. أحسنت. والياء التاء فاعل مبني على الضم. مبني على الضم. التاء فاعل مبني على الضم في محل رفع المبتدا. لا محل رفع بس فاعل. فاعل. طيب رأيت ماذا؟ نعم. رأيت زيدا. زيدا مفعولها منصوب بها وعلامة نصبها مفعول به منصوب. مفعول به منصوب علامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. ثم رأيت أباه قاعدا. ثم حرف عطف. ثم حرف عطف. نعم. رأيت رأيت اترك ما حسبت عليك هذا، انا علمتك ذا ولا حسبت عليك. ثم حرقت ورايته معطوفا عليك الى متى اعرفه بس تفصيليا ما جثه بالعربي اعرف رايته. اترك اللي قبله رايته فعل ماضي رايته فعل وفاعل. طيب رأى فعل ماضي مبني على سكون الاتصال بضمير رفع متحرك. فاعل مبني على الضم في محل رفع فاعل. تمام. رأيت أبا اسمها مفعول مفعول رأى الأول منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة. وين الفتحة؟ الألف. ها يصب الألف ليش؟ المنصوب ينصب بالفتحة. كيف هذا الألف مرفوع بالألف؟ منصوب بالألف ايش؟ كمل. وابا مضاف لا ما تعدينا. ابا مفعولها الاول منصوب بها وعلامه نصبه الالف. علل. ما حبطنا من النحو. حاضر النحو لانه من الاسماء الخمسه. احسنت. طيب أبا مضاف. أبا مضاف ولا أبا مضاف إليه. نعم. رأيت أباه ماذا؟ مبني على الضم. مبني على الضم. في محل جر بالإضافة. طيب قاعدة. قاعدة خبر أبا. خبر أبا. مفعولها الثاني. مفعولها الثاني مبني على. منصوب بها. منصوب بها وعلامة نصبها الفتحة ظاهرة على آخره. طيب. هذا قلنا في الأول رأيت زيدا ولا أتينا بمفعول ثاني، والثانية رأيت ثم رأيت أباه قاعدا أتينا بمفعول ثاني. خالد رأيت الثانية ومفعوليها في محل. لا لماذا نصبنا في رأيت الثانية اثنين ولم ننصب في الأولى إلا واحدة؟ لأن الأولى بصرية والثانية علمية. أي صحيح يا جماعة. الأولى بصرية رأيت زيدا أمامي ثم رأيت يعني علمت لما رأيت زيد علمت أن أباه كان قاعدا. بصر ثم رأيت قاعدا. نعم. يعني ثم رأيت أبوه يعني. أي لكن لما نصبنا في علين لم تكن رؤية بصرية. اسمعي ماشي. ولا يحتاج. نعم. أي ما يمكن لكن الأصل عدم حال. طيب. ثم قال المؤلف باب النعت اقرأه علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النعت. النعت ثابت من المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء. الاسم المضمر نحو أنا وأنت. الاسم مهب الاسم. الاسم. الاسم المضمر نحو أنا وأنت. والاسم العلم نحو زيدا ومكة. والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتعريفه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والمرأة. عندنا تعريف تقريبه. تقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب النعت. النعت يعني الوصف. فقل نعته أي وصفه. ولهذا يطلق بعض النحويين عليه

هذا العلم. إذن العلم يأتي في المرتبة الثانية من مراتب المعارف، إلا العلم الخاص بالله عز وجل فإنه في المرتبة الأولى قبل كل شيء. طيب، لو قلت مررت بزيد فاضل، ليش؟ لأن زيد معرفة وفاضل نكرة، والنعت يجب أن يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، يجب أن يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. طيب، مررت برجل الفاضل، كذلك لا يصح، لأن الفاضل معرفة ورجل نكرة. طيب، يقول والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. نعم، ها انتهى. طيب، لا يجوز لأن النعت تابع للمنعوت. تمام، هذا هو واحد. نعم، ايضا يتبع ان النعت يتبع المنعوت في لا الخفض والرفع والنصب، التعريف والتنكير. احسنت، التعريف والتنكير يعني اذا كان المنعوت نكره، اذا كان المنعوت نكره فان النعت يكون نكره، واذا كان المنعوت معرفه ان النعت يكون معرفه. طيب، لو قلت مررت بالرجل كريم، كريم بالجر أتبعته في الإعراب، برجل كريم، بالرجل كريم، بالرجل الكريم. ما أنت تتعدى على مدى، أنا الآن أقول مررت بالرجل كريم، وماذا تقول في كلامي؟ صار. غير صار. لماذا؟ الرجل لازم يكون الكريم لأن الرجل معرفة، وإذا كان المنعوت معرفة لازم أن يكون نعته معرفة. طيب، مررت برجل الكريم، ما هو صواب؟ ليش؟ لأن الرجل نكر والكريم معرفة، ويجب أن يكون الناس تابع المنعوت في التنكير والتعريف. طيب، في شيء ثالث ما ذكر المؤلف ذكرناه نحن، ما لم يكن الوصف لغيره. طيب، إذا قلت مررت برجل قائمة، خطأ، لأن رجل وقائمة. طيب، مررت برجل قائمة أمه، صحيح؟ لأن الوصف القائم للرجل ولا للأم؟ للأم، والأم مؤنث فيكون النعت مؤنثا. طيب يا خالد، مررت بامرأة قائمة أبوها، كيف صح؟ بامرأة قائمة أبوها، هي قائمة أبوها، لماذا؟ ما هي امرأة مؤنث وقائمة مؤنث، لكن أبوها غير مذكر، أبوها معي من؟ لا، الرجل ما مر إلا بالمرأة، ما مر بأبيها. لا، النعت ليس للرجل، لأن وصف القيام هنا ليس للمرأة بل لأبيها، فوجب أن يكون مذكرا، فتقول مررت بامرأة قائم أبوها، مررت بامرأة قائم أبوها. إذن يتبع النعت، يتبع المنعوت في الإعراب، في التعريف والتنكير، إيش بعد؟ في التذكير أو التأنيث، ما لم يكن الوصف، يعني النعت هذا وصفا في غير المنعوت، فإن كان وصفا لغير المنعوت تبع ما بعده، تبع ما بعده. طيب، مررت برجل عينه متألمة، عينه نائمة، خلنا، مررت برجل عينه نائمة، صح؟ طيب، مررت برجل نائمة عينه، صحيح؟ مررت برجل نائم عينه، خطأ. خطأ، لأن رجل مذكر ونائم مذكر، لكن نائم وصف للرجل ولا للعين؟ العين، والعين مؤنثة. طيب، المعرفة يقول المؤلف إنها خمسة أشياء، خمسة أشياء. فإذا كانت المعرفة خمسة أشياء لزم أن تكون نكرة. إذا كانت المعرفة خمسة لزم أن تكون نكرة. ما سوى هذا الخمسة، لأنه إذا حصر الشيء فضده غير محصور، إذا حصر الشيء ضده غير محصور. إذن ما سوى هذه الخمسة فهو عجيب نكر. طيب، الأول الجنب، أخذت الجنب، ها؟ كيف؟ ما كنت موجودا، يعني ما كنت حاضر، إيه؟ لأنك لولا أنك موجود ما رأيناك اليوم. طيب، الأول المعارف، نعم، الضمير، الضمير مثل، وغير، وغير أنت، وغير، ما في ضمير إلا هذول. آدم، لا، هذا ضمير أنت، تقول هذا سامع، هذا ضمير، ذا إشارة، هذا تشير بإصبعك. طيب، إذا ما هو ضمير؟ أنا وأنت الله، لا، إيش الله ضمير؟ الله عالم. أنا وأنت وهو وهي، أنا وأنت وهي، أنا وأنت وهو، أنا للمتكلم، أنت للمخاطب، هو للغائب. وفروعه، فروع أنا نحن، وفروع أنت أنت وأنتما وأنتما أنتن، فروع هو هي وهو هي وهما وهم وهن. على كل حال، الضمير مثل أنا وأنت وهو وفروعه. طيب، هذا أعرف المعارف، استثنى بعض العلماء من هذا المختص به، قال هذه أعرف المعارف، مثل الله والرحمن ورب العالمين، هذه أعرف المعارف. بعد الضمير في المعرفية العلم. طيب، مثل ومكة، العلم الذي تسمى به الأسماء، الذي تعين به الأسماء، هذا العلم، زيد، مكة، عمر، بكر، خالد، هذا العلم. طيب، الاسم الثالث، الاسم المبهم، ما الذي يدخل فيه؟ طيب، ها، وقفنا على هذا. طيب، الاسم المبهم يقول نحن هذا وهذه وهؤلاء. الاسم المبهم يشمل شيئين، يشمل شيئين، الشيء الأول اسم الإشارة، والشيء الثاني الاسم الموصول، الاسم الموصول. فاسم الإشارة

إلى واحد من هذه الأربعة: المضاف قبل المضاف إليه ولا بعده؟ ها؟ المضاف قبل المضاف إليه ولا بعده؟ قبله. إذن إذا سبق النكرة اسم معرفة فإنه يجعلها معرفة، كذا؟ إذا سبق المعرفة نكرة فإنه يجعلها معرفة، صحيح؟ طيب، تقول اشتريت كتابا، ليش اشتريت كتابا؟ صحيح، نكرة. اجعل كتاب معرفة: اشتريت كتاب المدرسة، صار الآن معرفة. إذن ما أضيف إلى المعرفة فهو معرفة، ما أضيف إلى المعرفة فهو معرفة. طيب، هل يكون المضاف إلى المعرفة بمنزلة المعرفة في الرتبة أو ينزل عنها؟ يعني احنا عرفنا الآن، أعرف المعارف الضمير، ثم العلم، ثم الاسم المبهم، ثم المحلى بأل ما دخل ذلك ألف واللام. فهل إذا عرفنا شيئا إلى معرفة صار بمنزلة المضاف إليه في رتبة أو أنزل؟ قال بعض العلماء من أهل النحو يكون أنزل، لأنه تعرف به، ومعرفته تابعة، وما كانت معرفته تابعة فهو أقل مما معرفته أصيلة. وعلى هذا فيكون ما أضيف إلى المعرفة في الرتبة التي بعد المضاف إليه. فإذا قلت اشتريت غلام هذا، فإن غلام نكرة مضافة إلى أي المعارف؟ الاسم المبهم، اسم الإشارة، يكون بمنزلة ما بعد اسم الاسم المبهم، وهو ما دخلت عليه الألف واللام. استثنى نعم. وأكثر العلماء على أن ما أضيف إلى شيء فهو بمرتبته إلا المضاف إلى الضمير، فإنه كالعلم، يعني ينزل عن مرتبة الضمير. والصحيح أنه أن كل مضاف فإنه ينزل عن مرتبة المضاف إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. نعم، هذه النكرة، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. مثل رجل، رجل نكرة، لماذا؟ لأنه شائع يشمل كل رجل. شمس شائع، إما هو أصح لأنه ما في الوجود إلا واحد، لكن لو فرض أنه 100 شمس فهو شائع. طيب، بيت شائع، ما خصينا بيت معين. مسجد شائع، درهم شائع، دينار شائع، وهكذا. فكل اسم شائع في جنس لا يدل على معين فهو ايش؟ فهو نكرة، فهو نكرة. ولهذا تجد المعارف دالة على شيء معين، هذا دال على شيء معين بالإشارة، الذي قام دال على معين بالصلة، وهو الذي قام فقط. زيد معين بالشخص، هو معين بالضمير، لكن نكرة شائعة: باب، مسجد، سوق، شجرة، شمس، قمر، نجم، وهكذا. يقول المؤلف: تقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. كل ما دخل، ما صح أن تدخل عليه الألف واللام فإنه نكرة. مثل رجل، يصح أن تدخل عليه الألف واللام تقول الرجل. ولهذا قال ابن مالك في تعريف النكرة: